الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة الكريمة، إنها إسلام الصديق وأثره في الدعوة، إسلام أبي بكر الصديق وأثر إسلامه في دعوة الإسلام، أي في انتصارها وانتشارها. قال: لقد أسلم الصديق مبكرا، وقد علمنا هذا من الدرس السابق، فعرفنا أن من الرجال الصديق، ومن الأطفال علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة. لقد أسلم الصديق مبكرا، إذ هو أول من أسلم من الرجال الأحرار، وأنتم تعرفون قيمة الأسبقين، والسابقون أولئك المقربون، والسابقون أولئك المقربون، كما تقدم في الدرس الماضي. قال: وقد توجه الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى توجه وضع على رأسه تاج العلم، بكلمة، لا تاج من نحاس أو فضة أو ذهب، ولكن كلمة تساوي ألف تاج وتاج. وقد توجه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة لم يظفر بها أحد غير أبي بكر رضي الله عنه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام، ما دعوت أحدا إلى الإسلام، أي للدخول فيه، إلا كانت فيه عنده كبوة، والكبوة التأخر وعدم التقدم، إلا كانت فيه عنده كبوة ونذر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له، ما عكم يعني ما تريث ولا تأمل على الفور. آمنت. أعيد هذا التاج من الكلم المحمدي عليه الصلاة والسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام؟ أين؟ أما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة فاصدع مما تؤمر. قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام، أي للدخول فيه، إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر الصديق، أبي بكر بن أبي قحافة، ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. فاز بها ابن أبي قحافة رضي الله عنه. قال: وكان الصديق رضي الله عنه في سن قريب من سن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما بينهم إلا أشهر. وكان ذا حسب ونسب في ديار مكة وبين سكانها، ما كان صلوك من أمثالنا شخصا عاديا، كان ذا حسب ونسب مكان في مكة أم القرى. قال وهو وإن لم يكن هاشميا، ما هو هاشمي النسب، فهو تيمي قرشي عظيم، حسبوا أنه من قريش، يمتاز بحسن الخلق وكرم النفس والمعرفة بأنساب العرب، حتى إنه ليضرب به المثل في ذلك، من أنسب منه كان نسابة وحيدة، يعرف قبائل العرب وأفخاذها وبطونها من عدنان. قال وما إن أسلم رضي الله عنه عن قناعة وعلم، ما أسلم وهو متردد أو شاك أو مغتاب، ولا عن جهل دخل في الإسلام بدون علم، أسلم عن علم وقناعة. قال مما دخل فيه من دين الله، أعود فأقول وما إن أسلم رضي الله عنه أي دخل في الإسلام عن قناعة وعلم بما دخل فيه من دين الله، حتى أخذ يتصل بخيار رجالات قريش في مكة، ما إن أسلم على الفور وأسلم على علم وقناعة وفهم بالدين الإسلامي الذي دعاه إليه صديقه صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ يتصل بخيار رجالات قريش في مكة يزورهم بالليل بالنهار في مكان يخلون فيه بأنفسهم، يعرض عليهم الإسلام سرا فقط، إذ ممنوع من يتكلم باسم الإسلام، فأجابه وأسلم على يدي نخبة ممتازة كان لها، أي لتلك النخبة الممتازة كان لها الأثر الكبير في نشر الدعوة داخل مكة وخارجها. وأفراد هذه الطليعة التي كانت بسبب أبي بكر هم أولا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان أسلم بدعوة أبي بكر، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ويكنى بأبي عبد الله أو بأبي عمر، منهم من يقول أبو عبد الله ومن يقول أبو عمر، ويلقب، والكنية غير اللقب، ويلقب بذي النورين، الكنية ما صدرت بأب أو أم، واللقب ما كان للمدح أو الذم، يلقب هذا الخليفة الراشد بذي النورين تثنية نور. قال لتزوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تزوج ببنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فاز بهذا أحد سوى أبي عبد الله عثمان بن عفان، علي تزوج بفاطمة فقط، وهذا تزوج ببنتين للنبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها. قال ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهما، رقية وبعدما ماتت تزوج أم كلثوم، وهما بالبقيع. عرفتم لما يلقب بذي النورين؟ لأنه أخذ نورا لما انطفأ زاد نورا. من وهب هذا؟ من أعطاه؟ الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا وذبحوه في بيت الماديون المتكالبون على الدين والدرهم الاشتراكيون، أثاروا في مصر والعراق والشام عثمان يفعل بالأموال، يتصرف فيها، يوضي بني عمه، يعمل، وألبوا عليه الدنيا، وجاءوا بالآلاف وحاصروا هذه المدينة. أرأيتم قبح المادة ورجالها؟ قال الثاني من تلك الزمرة الطاهرة الطيبة، الثاني الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى القرشي، هذا قرشي وليس بهاشمي. قال يكنى بأبي عبد الله الزبير، يكنى بأبي عبد الله لأن ولده عبد الله صاحب المفاخر والمواقف العظيمة، ولهذا أمنا عائشة تكنى به لأنه ابن أختها وهي ما ولدت وليس لها ولد، فكنيت بأم عبد الله تعني هذا الزبير أبو عبد الله، وعائشة أيضا أم عبد الله، وفضل الله عظيم. قال وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فاز بها. تعرفون أن لعيسى بن مريم حواريين، وهذا حواري رسول الله أعظم من حواري عيسى وأجل. حواريون الأنصار، ف ما هناك حاجة إلى ذكر عيوب عند بني إسرائيل. قال وهو حواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب. الزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله والد رسول الله فهي عمته، فهو ابن عمته رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة القرشي ذو الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الرحمن بن عوف، هذا ذو الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى طيبة إلى المدينة. أية مدينة هذه؟ هذه لو كنا في الهند وإلا في الغرب ونتكلم عن المدينة نهتز، الآن تجمدت أرواحنا في المدينة ما يشعر بنا، ولهذا يرتكب فيها الذنوب والآثام. الذي يرتكب الذنوب في المدينة كالذي يرتكب في المسجد حرام. ولهذا أنصح للذين لا يريدون أن يستقيموا أن يرحلوا، المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هل بلغ هذا إخواننا؟ إيه بلغ، ولا يبالون ولا يبالون. إذن ما سبب عدم مبالاتهم؟ والله ما عرفوا الله، ولا عرفوا ما عنده ولا ما لديه، فلهذا هم تائهون في ضلال المادة وأباطيلها. أمام المسجد النبوي يعلق مصيدة يسمي أهل المدينة بالدش، ليلتقط بها كل صورة قبيحة في العالم من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وهو يبحث مع امرأته وبناته وأولاده ويتنزهون وينفهون على أنفسهم. هؤلاء يدخلون تحت تلك اللعنة أو يخرجون، والله إلا أن يتوبوا، إن عجلوا بالتوبة نجوا، وإلا فحولهم تدور، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال ورابع الطليعة سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص وهو والد سعد مالك ابن أهيب ابن عبد مناف القرشي خال الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ جد سعد وهيب عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من أخواله، وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة. ما معنى مجاب الدعوة؟ إذا سأل الله تعالى شيء أعطاه. كان رضي الله عنه مجاب الدعوة، أي إذا سأل الله تعالى أجابه فأعطاه سؤله. وقد ظفر بهذا الكمال بواسطة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع رغبته هو. دائما نقول في المشيئة الإلهية إن الله يدخل من يشاء في رحمته، يظن أنه يغني ويدخل في الرحمة، لابد وأن تريد وأن تطلب الرحمة وتقع أبوابها، ومن ثم لا يطردك الله. إذن طلب أن يكون مجاب الدعوة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعو الله تعالى لي أن يجعلني مجاب الدعوة. ادعو الله يا رسول الله، سأله أن يجعلني من مجاب الدعوة. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أطيب مكسبك تجب دعوتك. من منكم يحفظ هذه الجملة؟ والله لا خير من 1000 ريال، أقسم بالله، أو ما لكم حاجة في هذا. أطيب مكسبك تجب دعوتك. ما هي هذه؟ أطيب مكسبك تجب دعوتك. الكسب الذي تكسبه وبه تأكل وتشرب وتكتسي وتسكن وتركب وتركب، هذا الكسب اجعله حلالا، أي لا تأكلن إلا الحلال، ولا تشربن إلا الحلال، ولا تلبسن ولا تركبن ولا تسكن، كل حياتك حلال، تجاب الدعوة. ومن أراد منكم أن يبتدي من الليلة إن شاء الله، أطيب مكسبك أي طيب كسبك الذي تكسبه تجاب دعوتك. أتدرون لما؟ لأن الذي لا يطيب مكسبه تتعلق بحقوق الآخرين، ويدعون عليه، فكيف ينجو؟ كيف يرقى إلى مستوى أن تجاب دعوته؟ نفسه تتلوث، تصاب بالظلمة والعفن، ومثل هذا لا يرفع له عمل إلى الله، كيف ترفع له دعوة؟ أتدرون هذه الكلمة؟ أقسم بالله لا خير من أكبر منهج وضع للسياسة الأمنية في العالم. أو ما فهمتم السياسة العالمية؟ برامج مناهج البوليس والأمن في العالم، ما هي كتب وخطط ويتنافسون فيها؟ والله لهذه الكلمة أنفع من تلك كلها. بين لنا يا شيخ كيف هذه الدعوة؟ أنت تتكلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحولك أمة العالم، لو أخذ كل واحد منا وواحدة بهذه الكلمة ما بقيت سرقة ولا غش ولا خداع ولا شهادة زور ولا باطل ولا احتيال ولا فارقنا، ماذا نبقي بالعسكر أو البوليس؟ أو ما فهمت؟ هذا أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم ومعلمها. أطيب مكسبك تجاب دعوتك. أهل القرية إذا استقاموا على منهج الله وأصبحت قلوبهم وأرواحهم أنوار تتلألأ، يصبحون كأنهم كوكب في السماء، هم في الأرض، تستنير بهم الأرض كما تستنير السماء بالكواكب. أطيب مكسبك تجاب دعوتك. ما نحفظ هذه الجملة صعبة. أطيب مكسبك تجاب دعوتك. إذن وخامس هؤلاء الطليعة طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمر ابن كعب القواشي، ويكنى بأبي محمد الفياض أحد العشر المبشرين بالجنة، قتل في وقعة الجمل رضي الله تعالى عنه وارضى. وقعة الجمل هذه أين وقعت؟ من يذكر وقعة الجمل؟ ها؟ وقعة الجمل تذكرون لما حدث الخلاف بين علي ومعاوية وقامت أم المؤمنين وسيطة الخير، لم تعب الدنيا وسيطا مثلها لا من الرجال ولا من غير الرجال، وحدث الذي حدث، تلك هي وقعة الجمل. قال هناك استشهد هذا الشهيد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، فهؤلاء النفر الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خمسة رجال أسلموا على يد الصديق. تعرفون الجائزة عند الله؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والحمر واحد أحمر، البعير الأحمر والجن الحمر، والنعم الإبل، أغلى أنواع الإبل هي الحمر، لا البير العيس ولا السود. إذن قال فهؤلاء النفر الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم يضاف إليهم علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فيصبحون ثمانية أنفار، خمسة وثلاثة المجموع ثمانية. الآن ما في الإسلام إلا رسول الله وثمانية أنفار، قال وهم أهل السبق في الإسلام إذ آمنوا وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل أحد من الناس باستثناء السيدة خديجة رضي الله عنها إذ كانت أول من أسلم. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة من السيرة العطرة. أولا قال من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي: أولا بيان فضل أبي بكر الصديق. هل تشكون في فضله؟ لا، لعل بينكم من يلعنه، والعياذ بالله، العياذ بالله، أين يهبط الإنسان. ثانيا بيان فضل الدعوة إلى الله وفضل من يهدي الله على يديه فردا أو أفرادا. ثالثا بيان شرف هؤلاء الأنصار الثمانية. لما؟ قال لسبقهم في الإسلام، إذ أثنى تعالى عليهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. رضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، سبحان الله. أما رضا الله عنهم هذا مقبول محمود، وهم يرضون عن الله، أين إكرام الله لهم؟ اطلبوا يعطيهم، سألوا يعطيهم. والآن رضيتم وإلى لا؟ قالوا رضينا، رضي الله عنهم ورضوا عنه بما آتاهم وما أعطاهم. والآن أفواج السابقين بعد الأولين. عرفنا السابقون ثمانية فقط، والآن تأتي الأفواج بعد هذا، فوج بعد فوج. ما هذه الأفواج؟ قال وما إن أسلم أولئك النفر الكرام حتى تتابع أشراف قريش يدخلون في الإسلام فيؤمنون بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن هدى ونورا فأسلموا. لما الطليعة هذه ظهرت كالكواكب الزهر، بالطبع الناس الآن تعرفون التقليد عندنا، يقلد بعضنا بعضا، لكن من يقلد أكثر ويقبل إذا كان ذا شرف مكان رئاسة هذا يتبع بسرعة، أما فقير ومسكين ما يقلد بكفاية. قال أولا أبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الملقب بأمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أو أمين البلدية، نحن عندنا أمين المدينة، هذا أمين أمة الإسلام قاطبة. من فاد بهذا غيره؟ أمين هذه الأمة، من لقبه بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة. أبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الملقب بأمين هذه الأمة أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي انتزع بأسنانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتي الدرع يوم أحد. الرسول دخل الدرع في جسمه، من ينتزعه؟ ما عندهم سيارات إسعاف ولا أطباء وآلات ولا، فيأتي أبو عبيدة فينتزعهما بأسنانه فسقطت أسنانه. قال وهو الذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة الدرع يوم أحد فسقطت بذلك ثناياه رضي الله عنه وأرضاه. آثم هذا شرف وإلا لا؟ يبعث هكذا يوم القيامة. قال وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي وأمه برة بنت عبد المطلب. برة هل سميتم من بناتكم برة؟ لا لا لا سموها بيان غانية غانية. المهم من ولدت له في هذا الأسبوع بنتا فليسميها برة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون هذا في معنى التزكية للنفس. لما سأل الجارية ما اسمك؟ قالت برة. قال لا أنت زينب. إذن نسخنا ذلك الحكم الحمد لله، لأن برة من البروء. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فلما سأل الجارية ما اسمك؟ قالت برة. قال أنت زينب، فسماها زينب. معناه كان يصحح الأخطاء، مسؤول عظيم، رجل الأمة صلى الله عليه ألفا وسلم. قال وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي وأمه برة بنت عبد المطلب فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر الهجرتين وشهد بدرا. وشهد بدرا ما معنى وشهد بدرا؟ حضر وقعة معركة غزوة بدر. ها هي أمامك. لأن الذين حضروا غزة بدر سجلوا في ديوان السابقين، أعطوا شهادة أو وسام ما حلم به أحد. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يضرب رأس ذاك الذي راسل قريش عن حسن نية حاطب بن بلتعة، قال يا عمر وما يدريك؟ والله يقول في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وتوفي سنة 3 من الهجرة بالمدينة. 3 سنوات من الهجرة مضى على هجرة الرسول، 3 سنوات فقط. وتوفي هذا البطل أبو عبيدة أبو سلمة. نعم. قال هاجر الهجرتين وشهد بدرا وتوفي سنة 3 من الهجرة وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته إكراما له واعترافا بفضله في إسلامه أم سلمة، فأصبحت أم المؤمنين. ليفهم السامعون أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع عليه في الزواج حتى تزوج 9، جمع بين 9 أو تزوج 11، لكن الجمع كان بين 9. وفحولنا أذن لهم بأربع فقط، 4 فقط. أتدون لما؟ لعلم الله تعالى بعجزنا ونقصاننا وتقصيرنا وعدم قدرتنا على العدل بين المؤمنات. أما من كان مضرب المثل في الكمال كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تزوج 100 ما جار ولا حاف ولا ظلم ولا غمط حقا لكمالاته. وشيء آخر، ما تزوج ذكرا إلا عائشة فقط، وتزوجها لأنها بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق الوزير الأول الخليل للرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له. وتزوج باقي النساء من باب ما سمعتم، استشهد زوجها وبقي الثكلى مرمية هنا وهناك، فآواها إلى بيت النبوة إكراما لها ولزوجها الشهيد. من منكم يتزوج لهذا الغرض؟ ما نعرف هذا المعنى أبدا. لا، قد يوجد رجل صالح كذا مؤمن تقي ومات كذا وبقي يضمها إلى أسرته من أجل إكرامها فقط وإكرام زوجها. يا بني لسنا من ذاك الطراز الأول، نحن فقط نذكر عيوبنا. ما يتزوج إما للشهوة إما للمال فقط، غرض آخر نادر كالذهب. قال إكراما له للشهيد واعترافا بفضله في إسلامه، تزوج أم سلمة فأصبحت أم المؤمنين، فهي أمكم أجمعين، وهذا من إكرام الله تعالى لها. تزوج أم سلمة فأصبحت أم المؤمنين، فهي أمكم أجمعين، وهذا من إكرام الله تعالى لها ولأبي سلمة رضي الله عنهما وأرضاها. عرفتم عن أم سلمة هذه؟ سنة كاملة وهي تبكي، خرج زوجها مهاجرا وأرادت أن تلتحق به، كلما تريد أن تخرج يردونها من الطريق، فتجلس فيما يسمى بالأبطح تبكي طول الليل. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن قال والأرقم ابن أبي الأرقم وهو عبد مناف ابن أسد القرشي أيضا أسلم عاشر عشرة، أسلم عاشر عشرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخفى في داره بالصفا، جبل الصفا، قد استخفى في داره. ما معنى استخفى؟ اختفى واستتر عن عيون المشركين، لأنهم لا يسمحون له أن يتجمع مع أحد. قال استخفى في داره بالصفاء يدعو الناس إلى الإسلام سرا حتى اكتمل عدد المسلمين 40 رجلا، كانوا 10 أصبحوا 40 بزيادة 30 ببركة هذا الداعي وببركة بيته عند الصفا. قال حتى اكتمل عدد المسلمين 40 رجلا وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، آخر من أسلم من 40 عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويومئذ خرجوا من الدار وصلوا جهرا حول الكعبة، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم أيد هذا الدين بأحد العمرين، اللهم أيد هذا الدين بأحد العمرين، إما عمر بن هشام أبا جهل وإما عمر بن الخطاب، واستجاب الله فأيده بعمر. إذن وصلوا جهرا حول الكعبة وخرجوا، وخرج واحد وراء واحد وصلوا حول الكعبة. قال والأرقم هو ابن أبي الأرقم وهو ابن عبد مناف بن أسد القرشي أسلم عاشر عشرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخفى في داره بالصفا يدعو الناس إلى الإسلام سرا حتى اكتمل عدد المسلمين 40 رجلا وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ويومئذ خرجوا من الدار وصلوا جهرا حول الكعبة. وعثمان بن مضعون القرشي هذا أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هذا دفين البقيع، أول من دفن من المهاجرين في المدينة عثمان بن مضعون، وقبره موجود إلى الآن. قال وعثمان بن مضعون القرشي ويكنى بأبي السائب، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو أول مهاجرين توفي بالمدينة النبوية، أول مهاجر ممن هاجروا هو توفي بالمدينة، المدينة النبوية. ومن فضائله وكمالاته الروحية أنه امتنع من شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن تطلع الشمس المحمدية، قبل أن يعرف الله أبى أن يشرب الخمر، مع أن أهل مكة القمار والسكريات، لأنهم تجار الأموال متوفرة، فبات ما عندهم إلا رحلة الشتاء والصيف، وبعد ذلك الأندية والخمر. قال ومن فضائله ماذا؟ وكمالات روحي أنه امتنع من شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، وقال لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني ويحملني على أن أنكح كريمتي. عجب هذا الرجل. بلغ إخوان الذين يشربون الخمر والحشيش وينتسبون إلى الإسلام أيضا مسلم. عجب هذا الرجل. ماذا قال؟ قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي، هذا أولا، ويضحك بي من هو أدنى مني فضلا وكمالا. إذا سكر أصبح هايج يقول الباطل، يضحك حتى الأولاد عنه، ويحملوني على أن أنكح كريمة، كريمة أخته وإلا لا، أو بنته. وهذا حاصل وموجود. قال وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، أكبر من النبي سنا بعشر سنوات. هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل وحصين، أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكانت له منزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدرا يكنى بأبي الحارث رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب، ابن عم عمر بن الخطاب. هذا من هو؟ سعيد بن زيد. زيد هذا كان يوحد الله بالجاهلية، أحد أربعة رجال لا يعترفون بالأصنام والأوثان. قال وصهره أيضا ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، من كان زوجها سعيد بن زيد. قال وصهره إذ كانت تحته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، كانت تحته وفوقها زوجته. الآن عندنا نبلغ الحاضرين، اسمع الذين يطالبون بمساواة المرأة مع رجل، كفروا، خرجوا من الإسلام. كيف؟ إن صعب عليك ذلك، الله فرق بينهما وأنت المساواة فلترث المرأة ما يرث الرجل، والله لكافر ولم يبق له حظ في الإجبار، لأنه ماذا؟ رد الله على الله حكمه، ادعى أنه أعلم من الله وأعرف من الله، أو ما آمن بالله. إذن ومما نقصه، منذ سنتين أظن صلى إمام المسجد النبوي صلاة الصبح بسورة التحريم، فقرأ قول الله تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. فتعجبت، قرأت القرآن آلاف المرات ما خطأ ببال هذا ولا عرفه إلا في تلك الساعة. كانتا تحت فوق حرام، مساوية محاذي حرام تحت. فلهذا الذين ينادون بالمساواة بين المرأة والرجل في بعض بلاد العالم الإسلامي، بشروهم بأنهم كفر فجر من أهل النار ولا حظ لهم في الإسلام، لعل الله غالط يعني قال تحت. الزوج فوقها هو المدير، هو الرئيس، هو المسؤول، وهي تحته، كيف تطالب أن تكون إلى جنبه؟ هذا المساواة، وطالبوا بالفوقية أيضا، أن تكون فوق الرجل. والشاهد من هذا في هذه الحادثة بالذات، قال كان أي فاطمة إذ كانت تحته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها التي كانت سبب إسلام أخيها عمر رضي الله عنه. فاطمة هذه لما أسلم زوجها رضي الله عنه زيد بن نفيل، سعيد بن زيد بن نفيل، الحادثة معروفة وقد تأتينا، بلغه أن أخته أسلمت. أنت تتعنت يا عمر وأختك دخلت الإسلام، فاغتاظ واشتد غضبه وذهب إلى بيتها وهي عند زوجها سعيد، دخل وجدهم يقرؤون آيات من سورة طه في ورقة خبأوها. باختصار قال أعطيني ما في هذه الورقة، قالت لا نعطيك حتى تغتسل، أنت كافر. أغتسل، قال آيات، فانقلب عمر رأسا على عقب وما شاء إلى دار الأرقم ابن عاقل يعلن إسلامه. لما دخل عليهم فجعوا، ظنوا يريد أن يضربهم، فهدأهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال افتحوا له الباب، جاء الله به. فأبي فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أسلمت قبل عمر، لأن سعيد زوجها أسلم قبله. قال وأسماء وعائشة بنتا الصديق، أسماء وعائشة بنتا من؟ بنت أبي بكر الصديق. أسلمت عائشة وهي طفلة صغيرة، ممكن في الخامسة أو السادسة من عمرها يعني. وأما أسماء فكانت متزوجة بالزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته حين أسلمت، فرضي الله عنهما وأرضاهما، أي أسماء وعائشة. تحبونهما ولا لا؟ من لم يحبهما فهو كافر زنديق. ليس معناه فقط إذا ما أحبهما كفر، لا، ما وصل إلى كرهما حتى تجاوز مراحل في الكفر والباطل، عرفتم؟ قال وخباب بن الأرت حليف بني زهرة التميمي. خباب بن الأرت هذا الذي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا عند الظل في ظل الكعبة، ما في فنادق ولا في ظل الكعبة. فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستصي لنا، لأنهم يذوقون مر العذاب. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم إنكم تستعجلون، لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المئشار على رأسه فيقسم الصين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه ولا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. اسمع يا خبي خباب، سيأتي يوم لا ينصرن الله هذا الدين حتى يأتي رجل من كذا إلى كذا لا يخاف إلا الله والدين. وتأمن في الجزيرة أمنا كاملا. هذا هو خباب بن الأرت، ولعله لما وضع على المشنقة ساومه أبو سفيان رضي الله عنه، قال هل تستطيع أن تسب محمد والآن نطلقك تعود إلى أهلك؟ قال والله ما أرضى أن يشاك بشوكة وأنا عند أهلي. وهذا ما هو بشيء كبير، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم. لو تخير تجوع أو يجوع الرسول، تعطش أو يعطش الرسول، تموت أو يموت الرسول، نقول أموت ألف مرة ولا يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا إيمان. قال وعبد الله بن مسعود ابن أم عبد الهذلي وعمر بن أبي وقاص وعمر بن أبي وقاص وعمير ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص ومسعود بن القاري ابن ربيع من القارة، وهم قوم رماة لقبوا بالقارة. وهكذا توالى إسلام من أكرمهم الله بالإسلام، فأسلم جعفر بن أبي طالب وامرأته، وأسلم عياش وامرأته، وخنيس وعامر بن ربيعة ابن عند ابن وائل وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق وخالد بن سعد بن العاص وعمار بن ياسر العنسي المدحجي حليب بني يقظة وصهيب بن سنان الرومي نسبة إلى الروم، إذ كان قد أوسر في أرض الروم وهي الشام فاشتري منهم. وورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صهيب سابق الروم، صهيب سابق الروم، أول من أسلم من الروم سابقهم الإسلام. قال فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأوانا ومأواه آمين. قال لقد بلغ المسلمون هذا العدد الكبير وما زالت الدعوة سرا لم يجهر بها بين صفوف قريش، لأن هذا العدد غير كافي في دفع ما يتوقع من أذى تصيب به قريش المسلمين. وقبل كل شيء أن الله تعالى لم يأذن بعد لرسوله والمؤمنين بالجهر بالدعوة، ولو أذن لهم لجهروا بها وكلفهم ذلك ما كلفهم. وسيأتي اليوم الذي يؤذن لهم فيه، وسوف يتعرضون لألوان من التعذيب والاضطهاد ويتلقون ذلك بطيب نفس ورحابة صدر، لأنه في ذات الله، وما كان في ذات الله فهو محبوب للحبيب الصادق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.